الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، اليوم الثاني من لقاءاتنا في دورة ليتدبروا آياته من سلسلة دورات اركب معنا للتجهيز لشهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. امبارح ملخص سريع للحلقة امبارح عشان اللي ما حضرش معنا، تكلمنا في بداية الأمر عن بماذا يزيد الإيمان، وقلنا إن الإيمان بيزيد بإيه أخوات، بكام حاجة؟ حاجتين، بالتدبر والتفكر. تمام، بالتدبر والتفكر. قلنا التفكر ازاي نتفكر، وقلنا التدبر ايه هو التدبر يا اخوات. تعريف التدبر مهم جدا، انت تفهمي يعني ايه تعريف التدبر. التأمل لإصابة الحق. احسنت يا شادية ما شاء الله. هو التأمل لإصابة الحق، ان انا بتأمل في الآية حتى اصيب الحق من الآية دي، اللي هو الغرض المنوط ليا ان انا احققه. تمام، بعد كده اتكلمنا عن علشان أتدبر وعلشان أنتفع بهذا التدبر يجب علي أن أنا أتخلص من بعض الأشياء. منها إيه؟ أتخلص من إيه علشان أعرف أتدبر القرآن؟ الهموم، أحسنتم، والشواغل. تمام كده، الهموم والشواغل، واللي هو يعني نسب النعمة إلى نفسك، كل ده يمنعني من التدبر. طيب، بعد كده اتكلمنا، بدأنا نتكلم في التدبر نفسه، وقلنا يعني ايه اتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا ايضا ان العمل بيزيد اخوات بسبب ذلك، التدبر والتفكر والعمل الصالح اللي هو مبني على اليقين. وده قلنا ان هو بيحصل او بينتج عني من ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات بتؤدي بيا للعمل الصالح المبني على اليقين. اول حاجة ايه؟ العلم عن الله، معرفة العبد نفسه، معرفة حقيقة الدنيا. معرفة العبد نفسه امبارح استخرجنا بعض الآيات وشرحناها، وبعد كده اتكلمنا عن التدبر، ايه هو التدبر، التأمل لإصابة الحق، وخدنا منها بعض الآيات او خدنا معنى اللي هو الكفاية، أليس الله بكافٍ عبده، وبدأنا نجيب نماذج من نماذج الكفاية. هكمل النهاردة ان شاء الله نماذج الكفاية في نموذجين بس، مش هطول عشان أبدأ ان شاء الله النهاردة في كيف نتدبر بقى. الكفاية اتكلمنا عنها امبارح في قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا موسى وإيه كمان؟ وسيدنا يوسف عليه السلام. تمام كده، والنهاردة إن شاء الله معايا مثالين، أو خلينا في المثل الأول علشان الوقت ما يسرقناش، اللي هو مثل المسلمين عندما كفاهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، اللي هو في سورة آل عمران الآية رقم إذ تقول للمؤمنين. يلا الناس راح تقرأ معانا إن شاء الله. إيه هم بقى هتيجي الآية كام؟ من الأول خالص، من 122 يا أخوات، من أول الصفحة من 122. هنقرأ بس قصة إيه غزوة بدر كده، وهنعلق عليها وهنشوف هنعمل إيه. يلا تفضلي. طيب، هتحاول إسراء من غير مايك لأن المايك بتقول بيوترها. تفضلي إسراء. فيا ريت بقى نسكت كده يا جماعة عشان نسمعها بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فتح الله لك. هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن غزوة بدر. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقص الحكاية وبيقول إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم. يبقى هنا إيه؟ كفاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في غزوة بدر. اللي انت لازم تفهمه ان احداث غزوة بدر اصلا المؤمنين ما كانوش طالعين يقاتلوا اساسا، يعني ما كانش ده غرضهم الاساسي. ده هو غرضهم الاساسي ان هم طالعين ياخدوا ايه؟ عير قريش. العير بتاع قريش يعني القبائل اللي محملة بالبضاعة. ليه؟ لان طبعا المسلمين عانوا وقاسوا من ما فعله فيهم المشركين في مكة، خدوا فلوسهم واموالهم وكل شويه يقطعوا عليهم الطريق وياخدوا، فهم عاوزين يردوا حاجه من اموالهم، بس مجرد يعني ايه جزاء سيئه سيئه مثله، ولا هم مثلا عايزين يقاتلوا ولا مستعدين للقتال ولا اي حاجه، مجرد ان هم هيطلعوا وهياخدوا العير. بس طبعا هم لما طلعوا وبداوا يقابلوا العير بتاعه ابو سفيان طبعا راجل مدرب فعرف يهرب منهم وما خدوش حاجه. المهم يعني اللي حصل انه بعد كده بقى ايه، حصل التعبئه العامه في قريش انه لا لازم يحصل قتال، لازم يحصل قتال. هنا بقى وجب القتال. طب هم اصلا مسلمين ولا عارفين قتال ولا معاهم عده ولا معاهم عتاد ولا معاهم عدد ولا معاهم اي حاجه، مستضعفين. من هذا الاستضعاف ومن هذا الانكسار اتت كفايه الله سبحانه وتعالى. خلي بالك هم ما فيش اسباب اصلا للنصر نهائي، عشان كده امبارح انا بقول لك لما تنقطع عنك الاسباب ياتي الله بالفرج وياتي الله بالكفايه على قد اعتقادك في الله كيف يكفيك. فهم طالعين لا احنا ما معناش حاجه، احنا ولا في اي ولا في اي سبب للنصر. هم 300 والكافرين 1000، مع بقى الفرق ان التانيين اصلا ناس مدربين على القتال ودخلوا حروب وكتاب، دي حاجه. تاني حاجه معاهم عده ومعاهم فرسان ومعاهم غنائم ومعاهم فلوس، التانيين ما فيش خالص. لما خرجوا بهذا الشكل الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذ تقولوا للمؤمنين الن يكفيكم، هو انتم مش مكفيكم، انتوا قلقانين ليه؟ ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ هو انتم مش كفاية أن ربنا يمدكم بهذه الملائكة؟ ليه هيمدنا ربنا بهذه الملائكة؟ ليه ربنا أمددهم بالملائكة؟ ليقين اللي في قلوبهم أنهم ليس عندهم من الأسباب ما ينصرهم. فاهمين أخوات؟ أنا ما فيش أسباب أصلا، أنا داخل ومتوكل، بس هو أمر من الله ان انت تقاتلي، امر من الله ان المؤمنين يقاتلوا. طالما ربنا امرك يبقى لن يامرك بشيء الا لما يكون في ايه؟ في استطاعتك. لذلك لما اي حد بيجي يقول لي انا مش في استطاعتي ان انا احفظ القران، انا مش في استطاعتي ان انا البس النقاب، انا مش في استطاعتي ان انا البس الخمار، او لا طالما ربنا فرض عليك شيء يبقى في استطاعتك وفي كلفتك. وما تستشهديش بالآية اللي بتقول لن يكلف الله ايه؟ نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا، دي مش موضع الاستشهاد ده. لا يكلف الله نفسا الا ما لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، او لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده في ايه؟ في ما فوق الفروض. ما تتكلمليش عن صلاه الفجر تقولي انا مش قادره، ما تتكلمليش عن الحجاب وتقولي انا مش قادره. طالما مش فرض ممكن اسمح لك ان انت تتكلمي بالنقطه دي، لكن في الفريضه مش ممكن طبعا، لان طالما ربنا فرضها عليكي يبقى في استطاعتك. ده شيء اكيد. لما تيجي دلوقتي في موسم الامتحانات والاقي بنات اللهم بارك في الجامعه وجايين يقولوا لي اهلنا مصممين ان احنا نفطر، انا بقول للاهالي اتقي الله، وبقول للام اتقي الله. تفطر ليه يا حبيبه قلبي؟ هي رايحه تحارب في غزوه احد؟ تفطر ليه البنت اللي في جامعه ولا في ثانوي ولا في اعدادي؟ تفطر ليه؟ ده هم ساعتين بتروح تقعدهم في الامتحان. يعني هو انت بتقنعيني ان هي قبل ما تنزل الامتحان بتدبها يعني تكرومي وهترجع تنام بقيه اليوم؟ ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ ده فرض. بقول للامهات فوق في حاجات انت لا تريها بالعين المجرده، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يفعلها، وهي البركات. في حاجه اسمها الطاعه بركه. طاعه، ربنا قال لي صومي اصوم خلاص، لكن علشان مش عارفه يبقى ذهنك متفتح ومش عارفه ايه، ده اصلا تفتح الذهن ما بيجيش غير في الصيام. ده كل ما البطن خلت كل ما الذهن بقى اروق، لكن كل ما تدبيها كل ما تبقى عايزه تنام وتشخري. ازاي يا اخوات؟ كيف ذلك؟ وانا في كتير جدا بيقول يعني انا لسه بنتي اول امبارح بتقول لي في مدرس مسكهم اداهم محاضره في الموضوع ده، قلت لها يعني سلمت كلماته جزاه الله عنكم خيرا، وهم لسه في سته ابتدائي. فما بالكم بقى لما البنت تبقى في ايه وجايه تقول لي اصل ماما وبابا مصممين ان انا افطر، وبيقولوا لي لو ما فطرتيش انت مش بنتنا. الله اكبر، ما شاء الله على الام، ما شاء الله على القوه، ما شاء الله على اولي الايدي والابصار. يا اخوات اين نحن، اين نحن يا اخوات من القوه في الدين؟ في وهن غريب كله. عشان كده امبارح بقول لك ما تتعلقيش ما تقوليليش بس احنا ناس الناس لازم ناخد بالاسباب. انت اصلا واخده بالاسباب لدرجه ان انت مفرطه في الاخذ بيها، لدرجه ان انت متشعلقه في حبالها، ولو ما حصلش السبب ده مش ممكن يحصل التوفيق. وهذا هراء، لانه لا يقابل قدره الله احد ولا يقابل قدره الله شيء، وهكذا. طيب فهنا بقى لما تقطعت الاسباب عن اهل بدر، الله سبحانه وتعالى اتى له بالنصر. نزل بقى ملائكه بيض والفرس والفرس بتاعتهم بيضاء، وهناخدهم ان شاء الله في تفسير سوره آل عمران. ده في بدر. اللي حصل بقى عكس كده، وبعدين كمان بقى في حصل كمان حاجه في بدر اللي هي الكفايه النفسيه يا اخوات. يعني الكفايه النفسيه، ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيقول لهم ايه؟ وما جعله الله الا بشرى لكم. سؤال، هو ربنا ما كانش يستطيع ان هو يخليهم ينتصروا بدون ملائكه تنزل؟ يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر. امال تنزل الملائكه ليه؟ بشرى يبشرهم. وما جعله الله الا ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر القاعده الا من عند الله العزيز الحكيم. هي دي بقى، هي دي النصر من عند ربنا. طيب ده في بدر. تعالي بقى في احد. هدي بقى الايه اللي في احد كده يا اسماء. سنلقي في قلوب الذين كفروا. الايه 151 لغايه اول الربع، صفحه 69 يا اخوات. آل عمران 69 صفحه 69 ايه 151. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. شوفوا هنا يا اخوات الكلام طبعا مؤثر جدا. الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده. يبقى في وعد بالنصر ولا لا؟ في وعد بالنصر. ايه؟ تنصروا الله ينصركم. طب امال احنا ليه هزمنا يا رب؟ لا ما تكملي. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم. تحسونهم يعني ايه؟ تقتلوهم. تحسونهم يعني تدبحوهم يعني بايه؟ باذن. طيب فين السبب بقى للفشل؟ اهي حتى بس لغايه ما انتوا الايه اللي بدلتوا في نصر. النصر ليه اسباب، انتوا ما خدتوش بالاسباب. اي عمل يا اخوات ايه شرطي قبول العمل؟ الاخلاص والايه والمتابعة. هنا حصل خلل في أي شرط؟ في المتابعة اللي هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اوعوا تسيبوا أماكنكم ولو رأيتم على رؤوسنا الطير، يعني لو تخطفنا الطير من أماكننا اوعوا تسيبوا أماكنكم. 50 الرماة فوق على الجبل ولا تجعلوا الجيش يؤتى من قبلكم وما إلى هذا الكلام. ما سمعوش الكلام. حصل ايه؟ حصل حتى إذا فشلتوا وتنازعتوا وعصيتوا. خلي بالك كم حاجة بقى؟ وكأنك بتسألي نفسك سؤال، فين أسباب الفشل يا رب؟ مع أن أنت وعدنا، يعني أنت ما تقولي دلوقتي ربنا وعدنا وقال ألا إن نصر الله قريب. طب أين النصر يا رب؟ لا، ما هو في أسباب للإيه؟ للفشل. ما هو لما تجيبي أنت تحققي في نفسك أسباب النصر هتتحقق، لما تحققي أسباب الفشل هيحصل. إيه بقى يا أسباب الفشل؟ أول حاجة الفشل بيجي منين الفشل؟ من التنازع. نبدأ نتخانق، لا ننزل لا ما ننزلش، نلم الغنائم لا ما نلمش الغنائم، نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ما نسمعش كلامه، يحصل النزاع. النزاع يجيب ايه؟ يجيب فشل. مش بس نزاع، الموضوع مش موضوع نزاع، ما انا ممكن اتخانق معاكي بس ما عصاش، انا عصيت ولي الامر، انا هو قال لي اعمل وانا ما عملتش. هل من السنن الكونية والسنن الشرعية ينفع ناس تغلب وهي بتعصي رسولها؟ لو غلبوا يبقى كده في خلل في السنه الشرعيه، يبقى ربنا كانه بيقول لي ايه؟ مش مشكله تعصي الرسول عادي، هتكسبي وهتفوزي، مش مشكله. ما ينفعش، ما ينفعش. تلك الايام نداولها بين الناس، ومن اهم الايام ومن اهم السنن الكونيه والشرعيه ان الامه لما تطيع رسولها تفلح وتكسب وتكسب. هم دول عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بقى في الوقت ده كفاهم؟ لا. عشان كده امبارح بقول لك على قد كفايتك واعتقادك في الله ان هو الذي يكفيكي، ولا تلتفتي للاسباب ولكن التفتي الى الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ياتيكي بالكفايه. هم هنا التفتوا للاسباب، ننزل نلم الغنائم عشان ايه؟ عشان نكسب، عشان نفوز، عشان نلم الفلوس، احنا خلاص انتصرنا، تمام؟ لا، مش ده اللي هيغنيكم ومش ده اللي هيخليكم تنتصروا، ولكن النصر منين؟ من عند الله. هنا بقى تظهر عدم كفاية الله للمؤمنين. ليه بقى؟ ليه رفع كفايته عنهم؟ عشان هم رفعوا الكفاية القلبية والاعتقاد القلبي بكفايته ليهم، ها؟ فعملوا اللي عملوه وبصوا للأسباب. فبيقول لهم بقى حتى إذا فشلت وتنازعت وعصيت، إمتى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر في بدء المعركة. انتوا شفتوا النصر في بدء المعركة بأعينكم، وبالرغم من كده برضو أصريتوا ان انتوا تعصوا وان انتوا تشتالوا وان انتوا تتنازعوا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ها؟ ثم ايه؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. هو عفى عنكم، بس مش معنى ان هو عفى عنكم ان انتوا ايه؟ تنتصروا. يبقى هنا بقى لم تحقق الكفاية. ليه؟ لان زي ما قلت لك في الأول، انت تعتقدي الله كافيا يكفيك الله وبكفايته، قاعدة. تيجي بقى مثال ثالث، غزوة حنين. وهما الغزوتين اللي ذكر اسمهم بس في القرآن، بدر وحنين. تعالي بقى شوفي قصة حنين ايه. يلا في سورة التوبة صفحة 190 الآية 25، صح كده؟ 25 و 26، ماشي. يلا ملح. بس مش يعني ما اسمهاش الاحزاب، اسمها سورة الاحزاب، لكن ما جاتش باسم يوم الاحزاب او كده يعني. قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنا بقى مع يعني هما معصوش النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد ما هما أوكلوا الأمر لأنفسهم. احنا قلنا ايه؟ الإخلاص والمتابعة. في غزوة أحد اختل ايه؟ شرط الايه؟ المتابعة. في غزوة حنين اختل شرط الإخلاص، اللي هو ايه الإخلاص؟ اللي هو ان انا اتبرأ من حولي وقوتي الى حول الله وقوتي، اللي هو انا ماليش حاجة خالص وماليش ايد خالص وما بعرفش اعمل حاجة خالص، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن، وما الى ذلك. هنا بقى هم داخلين بقوتهم بقى بعد فتح مكة، بقى شوفي بقى وكام الف ورايحين بقى. والصحابه بيقولوا لنفسهم ايه؟ لا نوز من يوم من قله، لا ده احنا وسع بقى وده احنا كتير ومعانا عدد ومعانا عتاد و و و و. ايه اللي حصل؟ اتهزم في اول الامر، والى يعني 70% من المعركه كانوا مهزومين. ليه؟ عشان اوكلوا الامر لمين؟ لنفسهم. زي مثلا بالظبط لما اجي احفظ مثلا قران او اتدبر او اي حاجه، لا ده انا بحفظ الحمد لله، بصوا الصفحه بحفظها في نص ساعه. لا ده انا بصي ده انا داخله الامتحان ده جايبه الدرجه النهائيه، جايبه الدرجه النهائيه، ده انا مثبته البقره تثبيت مش ممكن. ادخل اخزل ليه؟ بس قلبي ده متعلق بنفسي. والموضوع ده بقى فينا مش عايز اقول لك قد ايه، كل حاجه في حياتنا معلقين انفسنا بقلوبنا، قلوبنا بانفسنا. الاكله بتعمليها بتبقي شايفه ان انت قبل ما تعمليها استاذه الاساتذه فيها، ياتي الله يخذلك حتى تتعلمي. اصل ربنا بيربيكي، شوفي طول النهار انت بتتربي فعلا، يعني حتى تتعلمي ان مش بيكي ولا بشطارتك ولا بمهارتك ولا بذكائك ولا باي حاجه، ده بمين؟ بالله. فلما بقى الصحابه حصل معاهم كده في اول الامر، لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه بقى؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيره، زي بدر تمام كده، ويوم حنين إذ إيه؟ هو العجب إحنا كنا واخدينه في دورة أمراض القلوب إنه من إيه؟ من أمراض القلوب. في هنا حصل عجب، العجب ده اللي هو إيه؟ إن أنا شايف نفسي اللي هو أنا أحسن إيه؟ أحسن إن أنا أحسن واحد، مش مهم بقى إيه؟ أبص لغيري، لأن إحنا قلنا الكبر هو اللي بيتبص على بيغير على الغير. لكن العجب ده في نفسي، أنا جميل وأنا فظيع وأنا شاطر وجدع وهدخل أكسب في المعركة دي. أعجبتكم أنفسكم، وبعدين حتى إذا إيه؟ ضاقت عليكم الأرض. حتى انا دايما عايزاكي تحطي دوائر على كلمه حتى دي، حتى دي، حتى في احد وحتى هنا برضه. هم فضلوا كده مهزومين خلاص، وقالوا ايه؟ لن نهزم من قله. طيب ايه اعجبتكم انفسكم؟ حتى اذا ضاقت عليكم الارض بما رحبت وضاقت عليكم انفسكم. نعم وضاقت عليكم الارض. طيب ماشي، وضاقت عليكم الارض ايه؟ بما رحبت وضاقت عليكم انفسكم. ايه اللي حصل بقى بعدها؟ ها؟ ثم وليتم مدبرين. خلاص كده، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. امتى بقى ده؟ لما نفسكم ضاقت عليكم وحسيتوا ان ما حدش هينصركم الا ربنا. يبقى لما يأتي برضو التعلق بالأسباب عائق ما بينك وما بين كفاية الله سبحانه وتعالى، لما أنت ترجعي مرشدير تاني وتقولي لا ده أنا هنا المفروض إيه؟ أتوكل على الله ولن ينجيني من هذا البأس ولا هذا الضر ولا هذا الكرب ولا هذه الهزيمة إلا هو، ساعتها بس تأتيك كفاية الله. ثم على وجه التراخي مش فاء، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. هي دي امتى بقى؟ برضو امتى؟ لما خلاص نفسيتي ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ها؟ ثم ايه؟ وليتم مدبرين. انتوا طلعتوا تجروا، ليه طلعتوا تجروا؟ عشان حسيتوا ان النصر مش من عندكم وان انتوا يعني مقصرين جدا جدا في التوكل على الله سبحانه وتعالى واتخاذه كافيا، فبالتالي لم يكفيكم الله. الا لما حصل ايه بقى؟ لما فعلا رجعتوا لله. هذه المعاني يا اخوات لاصابه الحق، احنا بنقول التدبر هو التامل لاصابه الحق. انا لما اقرا حاجه زي كده ايتين في سوره التوبه، ان شاء الله التوبه هيبقى ليها معاها واقفه في التدبر كسوره على بعضها. لما انا اجي ايتين في سوره التوبه انا ايه اعتقادي فيهم؟ اعتقادك فيهم، اعتقادك فيهم حاجات كتير قوي. اصيب الحق بيهم ازاي؟ اصيب الحق بيهم ان عندما حقا أجعل الله لي ربا وأجعل الله لي نصيرا سينصرني الله. كل حاجة دلوقتي يا أخوات، كل الأسئلة اللي بتجيلي 90% منها أنا خايفة يكون معمول لي عمل، خايفة يكون معمول لي عمل، أعمل إيه؟ خايفة يكون علي سحر، أعمل إيه؟ خايفة يكون علي شمهورش، أعمل إيه؟ أنت بصي في نفسك والله العظيم يا أخوات هذا بقى هلع، يعني الموضوع تحول للهلع. انت ايه يعني لو العبد اقام الصلوات الخمس في اوقاتها وتحصن بالاذكار الصباح والمساء وتحصن بالاذكار التي بعد الصلوات وقرا القران وادى حقوق الله وادى حقوق العباد لن يصيبه شر ولن يصيبه مكروه. ايه الهلع بتاع العمل والسحر والشر؟ ايه يعني كل ما واحد يجيله صداع دلوقتي، ها؟ لمعمول عمل، رجلي بتوقف مع مولاي العامل، انا رجلي بتوقف. ده انا حاسه ان كفر الشيخ كلها عامله اعمال. ايه يا اخوات؟ يعني اين نحن من تحقيق المنهج الرباني لله سبحانه وتعالى؟ وهكذا انت احفظ الله. مبدا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا احفظ الله يحفظك. حفظت الله في سرك وفي جهرك وفي سمعك وفي بصرك، واصبت الحق من الايات اللي انت بتقريها ليل ونهار، الله سبحانه وتعالى يحفظك. لكن احنا عمالين نقرا القران ولا واخدين بالنا من الكفايه، ولا واخدين بالنا من التوكل، ولا واخدين بالنا من الاحداث اللي بتحصل، ولا واخدين بالنا من حاجه. ادينا بنقرا علشان ناخد الحسنه بعشر امثالها. طب والدنيا اللي انا مختبره فيها دي لما ربنا يسالني عنها هقول له ايه؟ هي دي يا اخوات. عشان كده بقول لك القران منهج حياه وليس قراءه. علشان يعني انت لما تتدبريني ختمه كامله في رمضان خير ليا من 10 ختمات وانت بتقري ومش فاهمه حاجه. ختمه واحده بس تطلعي بيها بمعنى واحد بس. عارفه انت لو طلعتي بمعنى الكفايه ده بس لوحده كده من ختمه في رمضان يكفيني والله ويكفيكي امام الله، لان انت هتحققي بقلبك اللي انت بتفهميه. كيف نتدبر كلام الله او كتاب الله؟ هي دي اللي احنا بقى ايه هنبدا ان شاء الله نشتغل فيها النهارده. نماذج التدبر. يعني ايه نماذج التدبر؟ احنا قلنا ان التدبر هو ايه؟ التامل لاصابه الحق. انا ممكن اتدبر موضوع، وممكن اتدبر صوره، وممكن اتدبر قصه. في قصه مكرره وفي قصه غير مكرره، وهناخدهم ان شاء الله امثله. انا هديكوا امثله. يعني انا في الدوره دي مش عايزه مثلا امسك حاجه واحده اقعد اتدبرها، لا، انا عايزه امسك مواضيع كتير عشان افتح لك ابواب للتدبر. تيجي انت داخل رمضان يبقى عندك فهم يعني ايه تدبر. افلا يتدبرون القران؟ طب انا عايزه اتدبر اعمل ايه؟ اقعد قدامك كذا وكذا والنموذج الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. نقي بقى اللي انت عايزاه وتدبري بقى يا جميله. يلا افتحي بقى الكتاب وافتحي القران، ولما تقفي في حاجه وهفهمكم دلوقتي يعني ايه تدبر برده. وهكذا يبقى انا عندي ممكن اتدبر ايه؟ موضوع زي اللي هتدبره النهارده كده ان شاء الله. ممكن اتدبر صوره على بعضها، وممكن اتدبر حتى لو من قصار الصور عادي، وممكن اتدبر ايه تمام، بس طبعا الايه هيبقى يعني فهمها حاجه بسيطه. وممكن اتدبر مثل من الامثال اللي ربنا ضربه في القران، ماشي. وممكن اتدبر غزوه من الغزوات، هتلمي خبرها ازاي من القران. هي بس غزوه تبوك اللي مجموعه كلها في سوره واحده، تمام يا اخوات؟ يا زي ما عملنا انا بقول لك بقى ايه يعني افعال الله الناس بتقول فيها شويه وبيبقى كتير، لكن الموضوع نفسه لما بتجيبي موضوع بيبقى اقرب يعني، تمام كده؟ هكذا. بالنسبه بقى يا اخوات ازاي اتدبر برضو؟ يعني انا مثلا جايه اجمع مثلا الخبر مثلا عن ابليس، او الخبر عن الملائكه من اول القران. كل ما تقابلني ايه عن الملائكه احاول اتدبرها افهم هما هي الكائنات دي ليه كده، يعني لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما امرهم، طب هما ايه خلقتهم، ايه عقيدتنا فيهم، ايه هذا الكلام. المفروض ان انا مثلا اعمل ايه؟ المفروض ان انت تقراي الايه فهماها وداخله دماغك تمام ومفيش اي شبهه ولا اي سؤال، جو اون وما تفتحيش حاجه. مش فهماها انتقل للسؤال اللي انت جبتيه ده وادخلي بيه على كتاب من كتب التفسير. ما تدخليش على كتاب التفسير واسمعي كلامي من اول الجلد لاخر الجلد، مش هتقريه ومش هتكملي. مش اسمعي كلام انا. ياما عملنا كده زمان، كنت اول ما رمضان يجي اول يوم رمضان اجيب المصحف وجايب كتاب التفسير، بس انا هقرا التفسير كله. انا ما بكملش ربع في البقره، ما بكملش. ليه بقى؟ السأم والملل بيدخل على قلبك. 80% من القران يا اخوات مفهوم، مش انت فاهمه يعني 80% في القران مفهوم، الا اشياء ممكن تحس ان هي ايه ملتبس عليكي فيها الامر مش فاهمها قوي. بس التدبر برضو ان انت تفهمي تفصصي الايه. ها الضمير هنا عايد على مين؟ هي حتى دي مقصود بها ايه؟ اكيد في حاجات كده يعني، فاهمين يا اخوات؟ طب انا بقى طلعت بسؤال من السوره وعايز ادخل بيه على التفسير، ادخل بقى على التفسير. انهي تفسير بقى؟ خدي بقى اكتبي ورايا لو انت عايزه تعرفي. اول تفسير ممكن تبداي بيه بالنسبه لنا من وجهه نظري الضعيفه القصيره، تفسير الايه الشيخ تفسير ميسر. خلاص كده التفسير الميسر ده ابسط شيء واسهل حاجه، ولا فيه قال فلان ولا قال علان ولا احاديث ولا استشهادات ولا اي حاجه خالص. ياتي بعده التفسير الميسر لنخبه من العلماء. التفسير الميسر ده مش لحد معين. ياتي بعده تفسير الامام السعدي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو تفسير الكريم المنان. ولا الكريم الرحمن؟ جرائم الكريم الرحمن. تمام كده؟ نعم. تيسير كلام المنان في تفسير كلام الرحمن. أنا أعرف إن هو تفسير الإمام السعدي خالص. تمام؟ تفسير الإمام السعدي ممكن تحتاج حد يفسره لك شوية، لأن هو ما شاء الله اللهم بارك هو كل المصحف في مجلد واحد، لكن سمين جدا وكبسول التوحيد يعني، يعني تاخديه كده بس ما شاء الله ممتاز. تمام واضح يعني السعدي. تمام. عايز اعلى شويه او مجلد واحد، عايز اعلى شويه. طبعا انا بشرح منه في الحلقات الصباحيه. عايز اعلى شويه واخد حاجه اكبر شويه، او فيها احاديث اكتر، فيها استشهادات اكتر، زي اللي انا بشرحها لكم كده يوم حلقه حفصه. ده ابن كثير، خلاص، تفسير ابن كثير. عايزه تعلي اكتر واكتر بقى حاجات تانية بقى، البغوي والطبري، ومش وقتها. خلينا في اللي هم ايه الثلاثه البساط اللي قدامنا دول، او الاثنين البساط اللي في الاول. تمام كده يا اخوان. تعالوا بقى نتدبر النهارده موضوع، الا وهو التقوى. هنتدبر موضوع التقوى في القران. هل انا جامع كل الاخبار اللي على التقوى في القران؟ لا طبعا مش جامعاها كلها، انا بديكوا امثله وانت اشتغلي براحتك. انا بعلمك الايه الصنعه عشان تبقي صنايعيه، انت بقى بعد كده اشتغلي براحتك. تمام. تعالوا بقى نشوف موضوع التقوى ده هنتدبره ازاي في القران. هنبدا سوره البقره وهنقرا فيها واول صفحه خالص، اول خمس ايات. سؤالي اتفضلي. بالظبط بالظبط. حلال بتسال بتقول هو انا قبل ما ابدا التدبر اشوف معنى معين او موضوع معين وادخل عليه؟ انا مثلا عايز ادور او اتدبر الصبر. الصبر بقى كل حاجة. الصبر بقى ثمرة الصبر، كيف أصبر، صفات الصابرين، خلاص كده كل ده أتدبره كله. أي آية فيها الصبر أمسك فيها. تمام كده. طيب يبقى ده برضو سؤال كويس إن أنا أعمل يعني قبل ما أبدأ، علشان ما توهشي أبقى محددالي حاجة. أو طبعا لازم تبقى محددالك حاجة. هجمع مثلا الخبر عن الإنسان. الإنسان في القرآن حاله إيه؟ ربنا وصف الانسان بايه؟ ان الانسان كان ايه؟ ظلوما جهولا غفورا مش عارفه ايه كذا كذا كذا. بس مش تطلعي لي الكلمه وخلاص، لا تتدبري بقى تفهمي القصه فيها ايه وهكذا. تمام. هو محب الله جميله طبعا، ان انا اشوف يحب الله ايه باللفظ كده. في حاجات كتير يا اخوات، ما بقولك موضوع. هنيجي مثلا النهارده للتقوى، هناخد الاول خمس ايات من البقره والايه رقم 177 اللي هي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهنقرأهم مع بعض وبعدين هنعلق ونكمل. يلا يا إسراء. ألف لام. عشان أول سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مش هنجيب بقى الآية رقم 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب بسم الله. طبعا انا جمعت لكم الايتين دول لان فيهم حاجات كتير جدا متطابقه. اول ايه في سوره البقره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ المتقين. مين بقى هم المتقين؟ اول حاجه يلا عدلي معايا صفات المتقين: يقيم الذين ايه؟ يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ومما رزقناهم ينفقون. يبقى واحد الصلاه، اثنين الانفاق، الانفاق عموما سواء فرض او سنه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إيه اللي أنزل إليه صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. يبقى هم آمنوا بالإيه؟ بالفي القرآن. وما أنزل من قبلك، يبقى بالكتب. يبقى دي تكتبي جنبها كده أو يعني تفهميها الإيمان بالكتب. يبقى أول حاجة الصلاة، تمام كده، والإنفاق، وإيه كمان؟ ها؟ والإيمان بالإيه؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي هو فين؟ اللي في الكتب. إيه اللي في الكتب؟ اللي هو الخبر عن الله. فهو متضمن الإيمان باللي في الكتب أصلا، متضمن الخبر عن الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما قاله الله عن نفسه أو شهد له به نبيه صلى الله عليه وسلم أؤمن به وأقره، خلاص تمام كده. يبقى أول حاجة يبقى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول حاجة يؤمنون بالغيب، دي أكتر حاجة غيب بالنسبة لنا. إيه يا أخوات؟ بالآخرة، صح كده. طبعا هو كله غيب، الغيب دي يدخل فيها الإيمان بالله، ويدخل فيها الإيمان بالملائكة، ويدخل فيها الإيمان بالكتب، لأن أنت ما شفتيش الكتب. خلاص كده، كل ده بالنسبة لنا غايب. الله بالنسبة لنا غايب، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غايب. يبقى كل ده غايب، خلاص كده. يبقى يؤمنون بالغايب ويقيمون الصلاة والإنفاق، وإيه كمان؟ ويؤمنون بما، والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي هي الكتب، خلاص كده. وبالآخرة هم يوقنون. دي صفات المتقين. تعالي بقى نكمل صفاتهم في الآية اللي بعد كده: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المشكلة مش إن أنتوا تروحوا إيه يمين وشمال وتبصوا ناحية أنهي قبلة. المشكلة مشكلة إيه؟ الطاعة والإيمان اللي في قلوبكم، خلاص؟ طيب، ولكن البر، البر مين بقى هو البر ده؟ مين بقى اللي هو المتقي بقى؟ اللي هو مين؟ من آمن بالله معانا واليوم الآخر، ماشي، والملائكة، هي مش من الملائكة، من الغيب؟ من الغيب. والكتاب والنبيين، كل ده معانا، ودي زي ما تقولي كده ايه؟ اركان الايمان، خلاص كده. دي اركان الايمان. وآتى المال على حبه وحبه، دي نحط عليها سبوت كده صفرة، على حبه، مش اي انفاق. عارفين الآية اللي في سورة الانسان اللي هي ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا، الآية اللي قبلها بقى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. حبه دي بقى مش بس ان انت تدي الطعام اللي انت بتحبيه، لا، ده جالك فقير. يعني انا هقولك على حاجه، انت عندك دستة جاتوه في الثلاجه، خلينا نتكلم بصراحه، وجالك فقير واحده بتمسح السلم، وجالك في نفس الوقت مثلا اهل جوزك، هل هي هتقدمي لها حته الجاتوه زي ما هتقدميها لأهل جوزك؟ يبقى احنا خرجنا من على حبه، خلص كده انت خرجتي، مبروك. يلا، ما اول حاجه اهو، اول اختبار اهو، على حبه. حبه دي ما تفرقيش، حبه دي ما تفرقيش. مين اللي هياكلها؟ هياكلها الست اللي بتنظف، ولا الراجل البواب، ولا هياكلها اهلي اللي جايين لي؟ حبه دي ما تفرقيش. دي صفات من صفات الايه؟ المتقين. عندي فرخه في التلاجة، اطلعها على حبه عشان انا بحبها، ولا اخليها لاني عشان احنا ناكل؟ لا، احنا ناكل. طب ما هو انت بقى، ما هو دي بقى برضه حبه. اعمليها يا شيخ ان شاء الله مره واحده في حياتك. هتطلعي البطانيه المقطعه المهلهله من ايام مرحوم امك، ولا هتطلعي البطانيه اللي على سريرك اللي انت بتحبيها؟ حبه. هتطلعي الجاكيت اللي من ايام عفركوش من برتكوش، ولا هتطلعي الجاكيت اللي انت بتلبسيه؟ حبيه، حبيه. صدقك يا جمال، صدقك يا وسمك، هي دي يا خالد، على حبيه. ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش ايه؟ ها، وآتى المال بس. لا، آتى المال ده ما هو فرض عليك يا حبيبي، ما هو فرض عليك يا حبيبتي ان انت تؤتي المال. لكن على حبيه دي لا، تنتقلي بقى من مرحله الفرض لمرحله التقوى، اللي هو تقديم محب الله على محبك. انا محبتي انا الشخصيه ان الفرخه تفضل في التلاجه، انا متونسه بيها، وخصوصا ايه انها غاليه. لكن محبة ربنا انها تطلع للفقير وانت حبة. شوفي حبة اللي انت تطلعيها. في طبعا درجة اعلى اللي هو يجعلك بقى من المحسنين اللي هي ايه ولو كان بهم خصاصة اللي هي ما عندكيش غير هي بس. هي الفرخة دي بس. يا انا يا انت. لا انت. لا انت. ليه؟ هو يا اخوات الانصار. الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو مشيتوا في طريق انا همشي بيه. الا يكفيكم ان ترجعوا بالله ورسوله؟ ليه؟ منين جابوا هذه المنقبة؟ منين؟ يؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خصاص. المهاجر راح قاعد معاهم في البيت. تعال خد اكلنا وشربنا ومراتي يا عم هطلقها لك واتجوزها. ايه ده؟ ايه ده؟ ولو معاه واحده. ايه ده؟ ايه الحب؟ ده ايه ده؟ ده على حبيه ولا مش على حبيه يا اخويا؟ فانتقلوا بقى الانصار بقى حاجه ثانيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده يبين لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه ما رضاش يقعد في مكه. مش كان يقدر؟ ما فتح مكه خلاص. طب ما ترجع بقى ودارك بقى. ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. طب ما ترجعش ليه؟ لا ما هو اصل المدينه خدت حته برضه من قلبها. ليه؟ للكرم اللي في اهلها واللي عملوه مع المهاجرين. هي دي تتنسي يا اخوات؟ والله ابدا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف هم احسنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فازوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودفن عندهم صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام عندهم. طب في اكتر من كده؟ هي دي بقى على حبه. طيب واتى الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. العهد. عهدك ما بينك وبين الله. اول عهد التوحيد. ثاني عهد الصلاه. العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه. اين انت من الصلاه في اوقاتها؟ اين انت من اقامه الصلاه كما ينبغي؟ الصلاه. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. اعهد واخلف. ادي مواعيد وما روحش. اقول لك مش عارفه هعمل لك ايه وما اعملكيش. اقول لك اصل انا بس كنت بسكتها بس لغايه ما مش عارفه ايه. طب ما من الاول خلاص تقولي لي بلاش متعشميني ليه؟ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ها وايه كمان؟ الصابرين في البأساء في الفقر والمرض والحاجه والضراء. وحين البأس في ساعه المرض وساعه الشده الصابرين. الصبر. اين انا من الصبر؟ ما حدش عنده صبر. العيال اللي زهقانين تضلي طول الليل تجري في الشقه تصرخي. مفيش صبر. مش عارفه اخويا مش عارفه ايه مفيش صبر. جوزي مش عارفه بيعمل فيا ايه مفيش صبر. اين نحن من الصبر يا اخوات؟ اين نحن من باب الصبر الذي يدخل منه الصابرون الجنه بغير حساب؟ بغير حساب. الصابرين في البأساء والضراء في الضر والنفع. تبقي صابره. من اين ياتي الصبر؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. يبقى انت الصبر اصلا بيجي منين؟ من عند الله. واصبر وما صبرك الا بالله. يا رب صبرني على الحاجه الفلانيه. ارزقني ارزقني الصبر. شوفي اي قيمه نفسك فيها ادعو الله ان يرزقك اياها. واحده تقول لي انا ما عنديش عمل كتير. انت جاي تقولي انا وتطلبي من ملك الملوك هو يعطيك العمل. اسال الله ان يرزقك العمل في هذه الايام المباركه. مش عارفه اختم مش عارفه اصلي كويس مش عارف. اسال الله. هو في غيره يتسال يا اخوات؟ مفيش غيره. يبقى هنا وكاننا بنقول ايه هي القيم اللي بتؤدي للتقوى من بقى الايتين دول؟ واحد الصبر. اثنين الاحسان. تحسني بقى في كل حاجه. الصدقه يبقى فيها احسان. الصدقه يبقى فيها احسان. واحنا بننفق يا اخوات عايزين نتعلم الرقي من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنفقي كده وتطلعي اكل طلعيه بشكل كويس. طلعيه بشكل ظريف. بلاش الطبق الملحوس من الغداء بتاع اول امبارح. بلاش يا اخوات. في اطباق فل دلوقتي وفي حاجات. ما تقوليليش ما معيش. ما تقوليليش كده. احنا بنصرف مهلوكين مصاريف في الهيافات. احسني يحسن الله اليك. هاتي طبق حطي فيه الحاجه غلي فيه واديه للفقير. افتحي نفسه يا شيخ. ده من باب حتى جبر الخواطر. ربنا يا رب يجبر خاطرنا. من باب جبر الخاطر افتحي نفسه. مره واحده والله العظيم يا اخواتي يعني فقيره ومسكينه كانت عندي قالت لي جمله والله وجعتني يعني. بتقول لي ايه؟ بتقول لي اصل انا كنت زوري مجروحي افضل من امبارح. فقلت لها ليه يا حبيبتي مجروح ليه؟ لسه كنت عندي واحده وادتني محشي مركون في الثلاجه بقى لي اسبوع فالرز ناشف فجرح زوري. يا نهار ابيض يا اخواتي. ده بدل ما تبقى ليا حسنة اخد عليها ذنب ان انا اتضررت للست في ايه؟ نشف ارميه. صدقة للطيور برضه، صدقة للطيور للكلاب للقطط ارميه، لكن ما تتصدقيش على فقير بحاجة انت ما ترضيش تكليها. يا شيخة ده الكفارة من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، من اوسط ما تطعمون اهليكم الاكل اللي انت بتاكليه. انت بتيجي واحدة تقول ايه هو يعني اطعام الفقير ده بكام؟ مش بيقولوا بعشرة جنيه؟ يعني 10 مساكين دول 10 جنيه الوجبة؟ انا هقول لك سؤال واحد، انت بتاكلي ب10 جنيه في الوجبة؟ هتقولي اه باكل فول وطعمية. خلاص جميل، جوه اتفضلي تكملي، هاتيله ب10 جنيه طعمية وفول. انت بتاكلي بايه في الوجبة؟ لا ده انا باكل فراخ ورز ومش عارفة ومحشي وبتاع والحكاية والرواية وفاكهة بعد الغداء لميني بقى الله يكرمك الله يبارك لك الكلفة اللي انت بتتكلفيها دي وطلعيها من اوسط ما تطعمون اهليكم. مش تروحي تديني 15 جنيه حق الوجبه. ايه 15 جنيه دي؟ ايه 15 جنيه دي؟ انت بتاكلي مين؟ انت بتحسني لمين؟ ده انت بتكفري عن ذنبك، ده انت اللي محتاجاها، وان زدت فهو خير لك. ده انا طلع احلى حاجه واشيك حاجه واغلى حاجه، لعل الله يغفر لي، ده انا اللي مسكينه المذلوله مش هو الفقير. يبقى انت واحد الصبر، اثنين الاحسان، ثلاثة الوفاء بالعهد، دي القيم اللي بتؤدي الى التقوى. لا انا هاخد فاصل دلوقتي. طيب هاخد فاصل، اخد 5 دقايق وان شاء الله نكمل.